ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بقى أنت مصطفى ومجتبا ولا يزال الخوف برضو عندك؟ قال لك إيه، ولأن قدر الله لا يملكه. بقى ربنا يقدر حاجة وبعدين القدر هو اللي يتحكم؟ لا، الله يملك أن يغير قدره. يبقى القدر ما بيملكش ربنا. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب إيه؟ ثم علق الخوف على شرط إن عصيت ربي. إن عصيت ربي، طب بالله إن عصى ربه يبقى ما يخافش؟ لازم يخاف يا أخي، ده أمر طبيعي. يبقى إذن بيتكلم منطق فطري ولا لا؟ إن عصيت ربي، فإن علقها على شرط لا يتأتى منه لأنه معصوم، يبقى مش هيجي الخوف، لأنه أخاف إن إيه؟ إن عصيت. ما عصيتش يبقى هيجي الخوف ليه بقى؟